بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: التنازع في العمل. التنازع في العمل أي التجاذب، لأن التنازع من نزع، مزيد النزع معناه في اللغة التجاذب أو التعاطي. إما التجاذب حصول العمل من طرفين، ها يقال مادة النازع يدل على هذا أو تنازع، رأيت كما يقول الأعشى: نازعتها قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقها خضل. نازعتها هو يقصد أنه ناولها قضب الريحان وهي ناولته. على كل حال حصل هناك العمل من الجانبين، فالمادة تدل على هذا والصيغ تدل على هذا، أو الصيغ وهذه المادة تدل على هذا. فهذا التنازع في اللغة، وهو في الاصطلاح أن يتقدم عاملان ويتأخر معمول، كل من العاملين المتقدمين يريد هذا المعمول المتأخر ليختص به ليكون له معمولا هو وحده. إذن فيترتب على هذا أنه لا بد من تقدم عاملين يتأخر معمولا أو أكثر، وثانيا لا بد من صلاحية عملهما فيه. لو أعطيته معمولا لأيهما لا عمل فيه، وهكذا. فلو كان هناك عاملان تقدم وتأخر ما هو معمول مثلا، لكن أحد العاملين هو الذي ينصب عملا على هذا المعمول المتأخر من جهة المعنى، إذن فالمعمول فالعامل الآخر لا والمعمول الآخر لا ينصب عليه عملا، فهذا ليس من التنازع، لأن التنازع صحة وقوع العمل منهما معا على هذا المعمول، لكن لا يصح أن ينصب عملا عليه معا، إنما يعطى العمل لأحدهما في هذا اللفظ للمعمول المتأخر، وذاك الآخر يعفى عنه ويعطى ضميره، فيقال له: إن فاتك اللحم فاشرب المرقة. هذا يكفي، ما أترك هكذا. يقال له مثل هذا أو يعامل مثل هذه المعاملة، فهذا هو التنازع. فيقول ابن مالك: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل. إن عاملان اقتضيا أي طلبا في اسم عملا، شوف، إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل، أي لابد أن يتقدم العاملان، هذا معنى قول قبل، فإذا تأخرا فلا، هذا معناه. أو توسطا، مثلا توسطا، مثلا عاملان توسطا فلا أيضا كذلك، لابد أن يتقدما، هذا معنى قول من قبل. فللواحد منهما العمل، أي يعطى العمل لأحدهما ولا يعطى العمل لهما معا، هذا لا، رأيت؟ خلافا لما يحصل من بعض النحات كالمبرد في بعض الأحيان، في بعض المسائل، في بعض الأمثلة، قد يعطي العمل لهما معا، وهذا ليس بالأصل الجاري في كلام العرب. إذن فللواحد منهما العمل. ثم الآن معنى ذلك أن العمل يمكن أن تعطيه لأحدهما، لكن أيهما المختار في أن يعطى العمل؟ هنا جاء الخلاف بينهم، فقال: والثاني أولى عند أهل البصرة. فأهل البصرة يرون أن إعمال الثاني هو الأولى، أي يختار الثاني في إعطاء العمل، يختار الثاني ونعطيه العمل ونهمل الأول، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، واختار عكسا غيرهم، ويقصد بالغير بغيرهم هنا أهل الكوفة، أهل الكوفة يعني نحاة الكوفة، هم اختاروا عكس هذا، فقالوا العمل نختار العمل للأول ونهمل الثاني، فاختلفوا. وقولهم ذا أسرى إذا قوة، وكل تعلل بشيء، فأهل البصرة يقولون الثاني هو الأولى لقربه من المعمول، والقرب له حق، والجار أحق بسقبه أو بسقبه. وإن كان هذا حديث لكن معناه هكذا، قد يتمسك به البصري. أما أهل الكوفة فيتعللون قائلين بأن الأول أولى لأنه أسبق، سبق، إذن فله فنعطيه فضل الأسبقية في إعطائه الحكم. على كل هذا اجتهاداتهم، هذه اجتهاداتهم على كل حال. ثم قال وأعمل المهمل في ضمير هذا، تنازعه والتزم ملتزما إن كان ذلك كذلك، وأعمل المهمل سواء كان على مذهب أهل البصرة وعلى مذهب أهل الكوفة، فما أهمل أعمله في ضمير ما تنازعاه، والتزم ملتزما، والتزم ملتزما فيما وجد في كلام العرب كما نطقوا به، التزم ذلك، لو رجعنا إلى كلام العرب نجدهم كذلك، في واقع كلامهم نجد أنهم يعطون المهمل ضمير المتنازع فيه، وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه، فتقول كما في المثال الذي بعده كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتدى عبداك، كيحسنان ويسيء ابناك. هذا المثال أعملنا الثانية على مذهب أهل البصرة، يحسنان ويسيء ابناك، فابناك فاعل ليسيء، تفهم؟ والأول مهمل وهو يحسنان، فأعملناه ضمير المتنازع فيه وضمير التثنية، فقلنا يحسنان ويسيء ابناك، هذا على مذهب أهل البصرة. وعلى مذهب أهل الكوفة وقد بغى واعتدي عبداك، وقد بغى واعتدى يا أب عبداك، عملنا الأول وهو بغى، ليس كذا، واعتدى يا أهملنا اعتدى فعملناه في ضمير المتنازع فيه، فقلنا واعتدى يا عبداك، فعبداك هذا فاعل لي بغى المتقدم، تفهم؟ هذا على مذهب أهل الكوفة، لكن تجد واقع مذهبيهما في كلام العرب، ولا بد من هذا وإلا ما يمشي، تارة قد يكون هناك قياس من بعضهم، لكن هذا وجد المنطوق به على مذهبيهما. رأيت؟ نعم. ما بيترجع شيء. ما يترجع أحدهما الآخر. ما إيش؟ ما ترجع. هذا الواقع العربي، هو الواقع العربي الاستعمال العربي جاء بهما، إلا أن النحاة في الاجتهاد وفي الاصطلاح النحوي قد يرجح بعضهم هذا وبعض كما تقدم، لكن الواقع الاستعمالي ورد لهذا ولهذا. نعم. إلا أنه في بعض أحيانا قد تجد قرينة أو قرائن خارجية في هذا الأسلوب ترجح أحد المذهبين، قرائن خارجية، أما على الأصل فالاستعمال العربي واقع لهما، لكن قد تجد قرائن أحيانا بهذه القرينة تقول إن مذهب أهل البصرة أرجح في هذه المسألة وكذا، الأصل في الاستدلال أنه موارد صحيحة، كأنه من باب التكافؤ الأدلة في الاستعمال العربي مثلا. نعم متفهم؟ نعم أخذنا أربعة وبقية أربعة. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب التنازع في العمل، ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا. قوله رحمه الله ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا، لغير رفع أوهلا، أي لا تجئ مع أول قد أهملا، أي مع العامل الأول المهمل، لا تضمر في العامل الأول المهمل ضمير المتنازع فيه إذا كان هذا الضمير للمتنازع فيه ليس للرفع، ليس للرفع، كي يكون للنصب في محل نصب محل جر، نحو ضربت وضربني زيد، ضربت وضربني زيد، ما أصله؟ ضربته وضربني زيد. إذن فلا تجي مع أول وهو ضمير وهو ضربته قد أهمل بمضمر لغير رفع أوهلا، ها بل حذفه الزم، بل حذفه الزم إن يكون غير خبر في الأصل، أي يلزم حذفه كما مثلنا ضربت وضربني زيد، لأن الهاء لو أضمرناه لكان مفعولا في محل نصب مفعول به وليس خبرا في الأصل، ليس خبرا في الأصل. وهذا لو كان هذا العامل المهمل لو كان مثلا من أفعال القلوب أو ما أشبه ذلك، رأيت، لكن هذا ليس من فعل من أفعال القلوب، بل حذفه الزم إن يكون غير خبر، ها وأخرنه إن يكن هو الخبر، وأخرنه إن يكن هو الخبر في الأصل، هو الخبر في الأصل. ما مثاله؟ ظننت، ها ظننت وظنني زيد ها قائما إياه، قائما إياه، فإياه هذا هو ضمير المتنازع فيه وهو في الأصل خبر، وإن كان لو أظهرت لكان مفعول ثاني، لكن مفعول ثاني في محل مفعول ثاني نسخ كان خبرا في الأصل لظن، فلا تحذفه أو تذكره متأخرا، على كل حال في هذه الحالة تذكره متأخرا. نعم ثم قال وأظهري يكون ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، أيوة نحو أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. هذا البيت أو هذان البيتان في الحقيقة ليس من باب التنازع على الصحيح عند البصريين خلافا للكوفيين، رأيت وأظهر يكون ضمير خبرا، أي وأظهر إن يكون هذا الضمير الذي المتنازع فيه إن يكون خبرا، أي اجعل هذا الضمير ظاهرا اسما ظاهرا، معنى الأصل تأتي به ضميرا للمتنازع فيه، وأظهر إن يكون ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسر، لغير ما يطابق المفسر، نحو ما مثال نحو أظن ويظناني أخا، شوف أخا هذا هو المحل الشاهد، أظهر أي جعل اسما ظاهرا، ها أظن ويظناني أخا، شوف أصله ويظناني إياه، ها رأيته لكن إذا قلت يظنان إياه، إياه هذا مفسره ها أو مفسره إشيد، وإشيد قلت مفسره الذي يفسره مثنى ها، أليس مثنى؟ ما هما ها أخوين أخوين ها زيدا وعمرا أخوين، فيعود إلى أخوين فلا يطابقه. رأيت لو قلت إياه رأيت، إذن فأظهره حتى تخرج من هذه المخالفة. لكن إذا قلت أظن ويظنان أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، في هذه الحالة ما حصل تنازع، لأن كل من العاملين استوفى ما له من المعمولات. في هذه الحالة لا يكون هناك تنازع. والكوفيون يجيزون أن تضمره، أن تأتي بضمير يعود إلى المتنازع فيه وإن حصلت المخالفة بينهما، نحو أظن ويظناني إياه عمرا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء. هذا في الحقيقة ليس من باب التنازع. نعم انتهى البيت. طيب نكتفي بهذا. هذا البيت ليس هذه المسألة ليس من باب التنازع. وكان بعض فضلاء الشنقيط نأتي بأخبارهم، لأنهم في الحقيقة كان عندهم اجتهاد في طلب العلم، ليسوا لم يكونوا في الشرق، كانوا في الغرب. لهم سبحان الله كان عندهم اجتهاد الحق يقال، فالعلوم التي كانت عندهم أتقنوها، التي كانت عندهم فيخرجوا ما لم يكن عندهم. افهموا كذا كلامي حتى نكون عدولا في كلامنا. فكان أحدهم لهم الاشتغال بالعلم ما قدموا على العلم شيئا، أي مشتغلين بالعلم، كانوا مشتغلين بالعلم حقا. رأيت ليس كالوضع في الشرق، أحيانا تجده يجمع بين هذا وهذا ما أدري ينظم حياته وانتهينا. رأيت لكن هؤلاء ما كانوا كذا، يتفرغون العلم هو هذا. فأحدهم كان هناك جماعة جالسين من طلبة العلم، فمر عليهم شخص ووجدهم طلبة علم، وهو أيضا كان من طلبة العلم أو له عناء بالعلم، وكان مسافرا حمل جمله أمتعته للسفر. فلما عثر أو اتفق أن وقع على هؤلاء، فإذا يعني وردهم التقاطا، ورد هؤلاء الجلسة من طلبة العلم التقاطا، أرسم هذا؟ وردهم التقاطا، أي وصل إليهم التقاطا، ما كان بالموعد، مصادفة. تقول وردت الشيء التقاطا، غير قصد، ولا ما كنت تحسب، بغتة كما يقال. وهذا من فصيح كلام العرب، تعرفون هذا، هذا من فصيح كلامهم. و لا أطول عليكم. نعم. مناسبة إيش؟ التقاطا في استعملوه. أيوة هذا ورد في كلام العرب الفصحى، هذا اللي أريد أن أذكره. الدليل على هذا أن هناك أنه كان هناك راجز من الرجاز المعروفين من السابقين، ليسوا من العرب الفصحى الذين كانوا في الجاهلية وهكذا، ومن المحتج بكلامهم. فقال إنه في لأنه كانوا في البادية، فقال هو كان يسافر وكذا، فوقع على منهل دون أن يكون قد قصد المنهل أو هكذا، فما وجد أمامه على هذا المنهل ناسا وردوا هذا المنهل، بل وجد الطيور فقط في البادية. فقال ومنهل، أي رب منهل وردته التقاطا، وردته التقاطا، ها لم ألقى إذ وردته فراطا، لم ألقى فراطا، والفراط جمع إيش؟ فارض، أي السابق، أنا فرضكم على الحوض، ها لم ألقى إذ وردته فراطا إلا الحمام الورق والغطاطا فهن يلغطن به إلى غاطا كالترجمان لقي الأنباطا. كالترجمان، تعرفون الترجمان المفسر، ها يفسر كلام العجم، يكثر الكلام، ماذا قالوا يكثر. كالترجمان أصوات الطيور، هذا كان يترجم عن الأنباط، ما أدري شو محل شاهد هو هذا، لقيه ورده التقاطا. فهذا الرجل الشنقيطي ورد على هؤلاء التقاطا، نقول كذا، وهو كان مسافر، فقال لهم من يشره لي هذين البيتين من الألفية فله هذا الجمل معي، ويترك سفره. إيش هذا؟ وهكذا كانوا، ما أدري، بعض أخبارهم عجيبة. فذكر هذين البيتين، من يفسر لي منكم أيها الطلبة ما معنى هذا عند ابن مالك؟ من فسره أعطيته الزامل هذا، فكانوا يسمون هذا بيت الزامل، بيتي الزامل، لأن زاملا أعطى ناقته مع ما عليها من أمتعة لمن يفسر هذين البيتين، رأيت؟ فسمي بيت الزامل. الآن شيخ يقولون التقط له صورة، يصح هذا؟ والله ما رأيت عند العرب الفصحى هم يلتقطون التقط له صورة. هذا ما كانت آلات المصور عندهم قديم، لكن ما ندري هل مثل هذا ينظر فيه. على كل حال يكون شيخ من اللقط، يقال لقطه، لقط الدرر في منع عمر، لكن أصل اللقط والالتقاط هو أن تأخذ الشيء من مكان تقصد إليه وتراه فتحمله، مثلا يقال لقطه، التقطه، فأخذ وحده، أخذ الشيء هكذا ورفعه، ما هذا معنى اللقطة. وهذا اللقط فيه معنى الاختيار للمنقوط، فيه معنى الاختيار للمنقوط، ولذلك الشيء الذي تلتقطه قد تجده بين أشياء، لكن تعمد إلى ذات هذا الشيء الذي تريد التقاطه فتأخذه فقط هكذا. فهو في الحقيقة من جهة العربية ما سبق له مثال، أو ما كانت الآلات المصورة هذه المستحدثة عند العرب الفصحى، لكن معنى اللفظة هذه من حيث العموم له، أي معناها دلالة على هذا العمل فقط، فيه دلالة عليه، يقصد صورة هذه هذا الشيء بالذات ويأخذه من إسلحات. فلعله، لكن في الحقيقة الحق يقال لو تتبعت كلام العرب الفصحى وكان لك فيها سعة لوجدت لفظة أخرى يدل على هذا المعنى من لقطة، هذا هو الظاهر. فهمت كلامي؟ قد تجد لفظة يدل على هذا المعنى للتصوير أكثر من التقط أو لقطة، لكن لقط في شيء من العموم فيما يظهر لي في دلالتي على هذا المعنى الذي يريدون يعم هكذا، فتصل المراد به من باب التقريب للمعنى المراد. نعم، يكفي هذا الشيء، يكفي، متفق، راجعوا الباب.